لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، أن الله تعالى يقول: وأوحينا إلى موسى، ولقد أوحينا إلى موسى، والله لقد تحقيق أوحينا أخبرنا موسى إخبارا خفيا بإنزال الملك عليه، وقلنا له أن أسر بعبادي، أن مفسرة أو مصدرية، والله لقد أوحينا إلى موسى وقلنا له أن أسر بعبادي، لأن المفسرة قبلها معنى القول ليس حروفا، والسراء المشي في الليل، إذا مشى الإنسان في الليل يقال سراء، وفي الصباح يحمد القوم السراء، وهو مشي الليل. أيوه، أنسري يعني أمشي ليلا بعبادي يعني بني إسرائيل. بعدين قال: فاضرب لهم طريقا في البحر، تكون هذه الطريق يبسا أو في حال كونها يابسة، يعني لا طين فيها ولا بلل ولا ماء. ولذا هنا القصة طواها وفصل في الشعراء، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق. ولذلك تكرار القصص من فوائده بيان صدق القرآن على اختلاف أساليبه وفصاحته وبلاغته وإعجازه، وتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقرأ ولا يكتب، ثم تثبيت له وطمأن له، وفيه عيب وإزراء لمن كان حوله، لأن هذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بتفاصيل هذه القصص، فهذا لا يمكن يكون إلا مس بالوحي. ولذلك قال جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تقصه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذه القصص فيها من الفوائد أنها تدل على بلاغة القرآن ولا إعجازه وعلى صدقه وعلى تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عيب من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، لأنهم يعلمون أن هذا لا يكون إلا من يوحى إليه، وبالأخص إذا كان أميا. نعم. إذن أنسر بعبادي يعني أمشي بهم ليلا، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا طين فيها ولا بلل، لا تخاف دركا من فرعون أن يدركك ويأذيك، ولا تخشى غرقا، لأن الله هو الذي يكلأك وهو القادر وهو الذي أمرك، فلا تخاف. فأتبعهم فرعون، تبع فرعون بني إسرائيل بجنوده، قيل كان عنده جيش عرمرم، بعدين اختصر قال: فغشيهم، غشيه إذا لبسه اليم البحر، من اليم ما غشيهم، هذا يدل على التهويل، غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني أهلكهم البحر بما أهلكهم به، غطاهم، دخلوا حتى إذا كان آخرهم في البحر وأولهم لم يخرج التطم عليهم البحر، وأضل فرعون قومه، أذهبهم وأبعدهم عن طريق النجاة وعن طريق الفوز، وما هداهم أضلهم وما هداهم، بل قادهم للهلكة وللضياع وللندم، حيث دعاهم للكفر وذهب لأمر لا يستطيعه، وأضل فرعون قومه وما هدى وما هداهم، بل أغواهم وأوقعهم في الهلكة. ثم قال: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب، قد أنجيناكم من عدوكم فرعون، قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن عن موسى أن تأتيكم التوراة أو يكلمكم ربكم، وأنزلنا عليكم المن، وهو ونزلنا عليكم المن، نزلنا من الله تعالى المن، وهو شراب كالعسل أبيض، والسلوى، وهو طائر يشبه السمان، وقلنا لكم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تدخروا لغضي ولا تعملوا المعاصي. ومن جملة المعاصي أن تدخروا مما ننزل عليكم، كلوا بس واتركوا الباقي، فيحل عليكم غضبي أو يحل عليكم غضبي، ومن يحلل يحلل عليه غضبي فقد هوى، فقد هلك. وأبقى نفسه، وإني، الله يقول وإني لغفار، كثير المغفرة لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن هذا يشير إلى شروط الغفران، وإني، الله يقول وإني لغفار كثير المغفرة لمن، لمن تاب وآمن وعمل صالحا واستقام على الخير حتى مات. اهتدى يعني استقام حتى أدركته الموت وهو مستقيم غير منحرف. غفار، الله كثير المغفرة، لكن لمن تاب. التوب هو الرجوع، والتوبة شروطها ثلاثة: اثنان بيد العبد وواحد ليس بيده. أول شيء الإقلاع، ثاني شيء أن ينوي أن لا يعود، ثالث شيء من تمام التوبة وجمالها الندم. لكن العبد لا يملك الندم، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإن ندم الحمد لله، وإن لم يندم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن يملك يقلع على طول وينوي أن لا يعود. لغفار كثير المغفرة لمن تاب، ولذلك التوبة تجب ما قبلها، ينبغي للإنسان أن يكثر التوبة. أما الذي لا يبالي، وإذا قلت له يا عبد الله اتق الله فيقول لك أدعي لي أو أدعو لي، عجيب، لما لا تنام في البيت وتقول أدعو لي إن الله يرزقني؟ تجد الناس تتكل في الدين، لكن في الدنيا كل واحد يروح لعمله، أي واحد ما ينام في البيت ويقولش روح يشتغل والناس، لكن إذا قلت له الصلاة أو الصوم أو ترك أعراض الناس يقول لك أدعو الله لي. طيب ندعو الله لك، لكن أنت أيضا أجعل الدين مثل الدنيا، كما أنك تتسبب للدنيا تسبب للدين، تبحث عن الرزق وتبحث عن العيش وتعالج أولادك وتحاول أن يكون لك بيت ويكون لك مال، كذلك حاول أن تكون لك حسنات وأن تترك الحرام وأن تأتي للواجب ولا تضيع الدين، فاعمل للدين كما تعمل لمالك ولنفسك، أولادك ومالك، إنما أموالكم وأولادكم، فلا تجعل المال أقل من تجعل الدين أقل من المال والأولاد. إذن يقول جل وعلا فقد هوى، هوى هلك، وقع في الورطة. وإني، يقول الله تعالى وإني لغفار كثير المغفرة لمن تاب، رجع عن المعاصي وآمن، لأن الذي لا يؤمن لا تقبل توبته، وعمل صالحا يعني أكثر حسنات، ثم استقام اهتدى استقام على ذلك حتى أدركته الموت. ولذلك الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا. كان نبينا يقول رب اغفر لي، اللهم تب علي، استغفر الله. فلذلك يعني الذي لا يخاف من ذنوبه ويغتر بأعماله هذا يكون سببا في إحباط العمل. أكبر ما يضر الناس الاغترار بنعم الله، بإعطائه للعبد، بالفسحة له، أو يغتر بطاعته. بعض الناس يكون عنده عبادة لكن ما يكون عنده علم فيغتر بالعبادة فيحبط عمله. ذلك إبليس قال لن يخلق الله خلقا أفضل عليه مني، قال له خرج منها مذؤوما مدحورا. جاءه الكبر، ولما قال اسجدوا لآدم قال أنا خير منه. فلذلك ينبغي للعبد أن يتوخى طاعة الله ويخاف من أسباب سخطه. ثم إن موسى تقدم قومه ليعطى التوراة أو ليعطى ما طلب، ثم قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، ما الذي أعجلك وأتيت قبلهم وتركتهم خلفك؟ قال ربي هم أولئي على أثري، هم يتبعونني، ولكن قدمت للاشتياق للقياك ولترضى عني لأني أسرع وأبادر لأن يعني ألقى ربي، وعجلت إليك ربي لترضى، ليكون ذلك سببا في رضائك عني وطاعتي لك. قال الله لموسى إنا فإنا، قال له ربه فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أوقعناهم في الفتنة. وهذه الفتنة هي إضلال السامري لهم. قيل السامري هذا هو موسى الذي رباه جبريل، وأمه خافت عليه أن يذبحه موسى، أن يذبحه فرعون، فأخذته ورمته في كهف. فيقال أن جبريل كان يأتيه بأصبعه فيرضع من أصبع اللبن وأصبع العسل وأصبع عيس الماء، هذا في الإسرائيليات. فهذا السامري كان يعرف جبريل أنه يأتيه ويغذيه، ولذلك قالوا موسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. إذن الله هو اللي يمن على من يشاء. لذلك التربية فائدتها قليلة، وإنما الذي ينفع ما كتب الله للعبد، شقي أو سعيد. فكم من عالم يكون ولد ضال، وكم من جاهل يكون ولد صالح. ذلك هذا السامري قيل إنه رأى جبريل على فرس، وأن الفرس إذا وضع في محل ينبت فيه نبات، فأخذ قبضة من أثر فرس جبريل وأخذها صرة عنده. ثم لما جمعوا الحلي الذي كان عندهم لبني إسرائيل سواء نعاروه أو وجدوه في البحر، وكانت الغنائم تنزل النار وتحرقها، وأحلت لي الغنائم، الغنائم أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم، أما غيره فكانت تأتي نار وتحرقها ما تؤخذ. فالله أعطى للمسلمين الغنائم وهي حلال، وقال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهي من أحل الحلال للمسلمين. فجمع الحلي الذي أعاروه أو أخذوه أو وجدوه وأوقدوا له نار، ورموا في هذا الحلي. ثم إن السامري جعل في ذلك المحل صورة كصورة العجل، فلما ذاب الحلي تشكل مثلش مثل العجل. وجاء السامري بقبضة تراب من أثر فرس جبريل ورمها على فم العجل وعلى مؤخرته، فأصبح له خوار، صوت كصوت العجل. واختلفوا، بعضهم قال يخور بس تأتي الرياح وتعمل فيه خوار، وبعضهم قال نبت له لحم وأصبح عجل. قال الله لموسى إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. أضلهم هذا الرجل الذي هو السامري الذي يقال أن رباه جبريل، فأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان ممتلئ غيظ، أسف حزن وألم، لأن قومه عادوا إلى الكفر وإلى الضلال. فلما جاءهم قال لهم يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أن تأتيكم التوراة ويأتيكم ما تريدون، أفطال عليكم العهد، أتأخرت عن الموعد الذي قلت لكم، أم أردتم أن يأتيكم هلاك وغضب وعقوبة من ربكم؟ أنا لم أتأخر عنكم ولكنكم أتريدون أن يهلككم ربكم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي وقلت لكم لا تغيروا شيء واستقيموا على ما تركتكم عليه؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا بملكنا، كل قراءات صحيحة متواتر، ملكنا وملكنا قريب، وملكنا أي عن طريقنا يعني بانقياد منا، ما أخلفنا موعدك بملكنا أو ملكنا أي يعني عن قصد منا، ولكننا حملنا أوزارا ثقلا من زينة القوم حليهم. وهذا الحلي قيل أردنا أن نتخلص منه فقذفناها في النار. وجعل السامري في النار كصورة العجل، فلما سال شكل مثل العجل. فأخذ السامري قبضة من أثر الرسول ونبذها على العجل فأصبح له خوار. فقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، وموسى ذهب عنه فاعبدوا إلهكم، فنسي فترك وتعمد عياذا بالله ترك عبادة الله وكفر وعبد العجل. أفلا يرون هؤلاء أن هذا العجل لا يجيب ولا ينفع؟ أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا إذا خاطبوه وكلموه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل مجيء موسى يا قومي إنما ابتليتم وفتنتم به، وإن هذا عجل من حلي لا ينفع ولا يضر، وإن ربكم الرحمن الله الذي يرحم جميع الخلق، فاتبعوني في طاعته وإفراده بالعبادة واتركوا الكفر وعبادة العجل، فاتبعوني وأطيعوا أمري لكم بعبادة الله وترك عبادة العجل. قالوا السامري ومن معه لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ما نترك هذه العبادة حتى يأتينا موسى ويفصل بيننا وبينك. قال موسى يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ ما منعك إذا رأيتهم ضلوا أن تتبعني فتقاتلهم وتعمل عملي وترغمهم على الإيمان؟ أفعصيت أمري فيما أمرتك به أنك تستقيم على الدين ولا تحدث شيء؟ قال ابن أمة، أيوة قال يا ابن أمة، وهذا نوع من الاستعطاف والاستمالة، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وهنا وقف مع اللحية، أن أن هارون كانت له لحية، لا تأخذ بلحيتي. وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ولا برأسي، وار كان له لوائب، فأخذ بيده وأخذ رأسه وبدأ إيش يضرب فيه. لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن أنا قاتلت بعضهم ببعض، تقول لي فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي في أنني لا نحدث شيئا. فعند ذلك قال موسى للسامري ما خطبك ما شأنك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، رأيت وتفطنت لما لم يتفطن له غيري من بني إسرائيل، وهو أني أخذت قبضة من أثر فرس جبريل وبعدين وضعتها على إيش؟ على العجل فنبذتها عليه، وكذلك سولت لي نفسي الخبيثة أن نفعل ذلك. قال فإن لك، قال فاذهب أمضي لسبيلك، فإن لك في الحياة أن تقول لا مماسة ولا مخالطة، عقوبة لك، وإنك كلما مسك شخص أصبت بالحمى وأصيب هو بالحمى، وكل ما لاقيت إنسان ولمسته كل واحد منكم أصيب ببلية، وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس تبقى لحالك، وكل ما رأيت واحد تقول لا مماسة لا مخالطة، وإن لك موعدا لن تخلفه، لن يخلفه الله، ستأتي به وتأخذ جزاءك. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ظليت أنت وجماعتك واستقمت على عبادته، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. لنحرقنه، قيل أنه برده وقيل حرقه وقيل ذبح العجل ثم حرقه ثم يعني ذراف في البحر حتى لا يعبد، ثم لننسفنه في اليم في البحر نسفا حتى لا يبقى له أثر. ثم قال إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وهذا ثقة للجملة، هذا هو السر، إنما إلهكم الله الذي لا معبود بحق إلا هو، وسع علمه كل شيء، وسع كل شيء علما تميز محول عن فاعل، وسع علمه كل شيء. إذن هو الذي ينبغي أن يعبد ويطاع، أما العجل فلا ينفع ولا يضر، والمخلوق لا ينفع ولا يضر، ولا تصح العبادة ولا تنبغي إلا لله. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على كل حال، العقيدة الصحيحة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالمعتقد الصحيح هو الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار، هذا هو المذهب الصحيح. أما ما أحدثه المحدثون واخترعه المخترعون واستحسنه المستحسنون مما هو مخالف للكتاب والسنة فهذا ضلال. الحق ما جاء عن الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. والتوحيد هو منقسم إلى ثلاثة أقسام، وإن كان كثير من العلماء لا يقسمه لأن هذا التقسيم استقرائي، لأن الله تعالى واحد يجب علينا أن نخلص له العبادة، وهذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. والله تعالى أوجد الكون وهذا يسمى توحيد الربوبية. كل ما في الكون مربيها الله، فنوحد الله في عبادته ونوحده في ربوبيته. كل ما في الكون هو من الله، هو ليعز وهو الذي يحيي ويميت ويذل ويغني ويفقر، فكل شيء من الله. قل كل من عند الله، فما لي هؤلاء القوم لا كادون يفقهون حديثا. ثم الله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال، فما قاله الله عن نفسه نقله، وما قاله عنه رسوله نقله، وما نفاه عن نفسه ننفيه، وما نفاه عنه رسوله ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. أما الذي يأتي به الناس من أنفسهم يستحسنونه ويستجملونه وهو يخالف الكتاب والسنة، فذلك ضلال. ولذلك الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع. ينبغي أن نتبع شرع ربنا. نعم. يقول لماذا لا يكون الدرس بعد المغرب؟ لماذا لا يكون بعد العشاء؟ نعم. إيه نعم. لأنه بعد المغرب في دروس أخرى، وبعدين بعد العشاء يأتي للدرس من يريده. أما بعد المغرب فقد نرغم بعض الناس على الدرس، يكون يأتي ليصلي، لكن الآن لا يأتي للدرس إلا من يريد الدرس. فائدة الدرس بعد العشاء أنه وقت ما فيهش ما فيه أرغام أدبي. نعم. ما حكم الاستغفار للوالدين أحياء وأموات؟ طيب، تستغفر لهم، قل اغفر لي ووالدي أحياء وأموات، كله طيب، رب اغفر لي ولوالدي. نعم. يجوز أن تستغفر لوالديك وهم أحياء وهم أموات. نعم. هذا ما هو واضح يا شيخ. هذا يقول أهل الجنة بدون لحى، أنا ما أعرف، لكن أهل الجنة لا شك أنهم أعمار 33، لكن كون لهم لحاء أو غير لحاء يحتاج رجوع. لكن اللي أعرف أن هارون كانت له لحية، لأنه قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أوفر اللحاء، أسبل اللحاء، أسدل اللحاء، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وبعدين ندفع ضريبة الدين، كل واحد عنده شيء يدفع ضريبة الدين، خليه يقول لك يا تيس يا مغفل. طيب أنت عبد لمن؟ لله. من سخر منك أنك عندك السنة؟ يوم القيامة مشكل، إن تسخروا منا مشكل. ولذلك الذي يكون عبدا لله الله لن يضيعه، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة بالذنب خطيرة، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. بعدين أنا لو سخر الناس مني أني اتقيت الله، ما الذي ينفعني الناس ويضرني؟ ما الذي ينفعني؟ الله هو الغني، هو القادر، هو الذي يحميني. أكون عبد لله ولكن لا أذي الناس ولا أتكبر عليها، لكن أكون عبد لربي، لا أكون عبد لشهوتي ولا للمجتمع ولا للبيئة، لا أكون عبد لله، وما أردت الله يعطيني إياه. نعم. نعم. نعم. كيف أقر الشرك وهو قال لهم ما لا؟ وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هذا يخاف عليه اللي يقول هذا. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني في عبادته وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل. عجيب هذا، لا ينبغي هذا. المهم أن ديننا كامل، والخير كله في الاتباع، والشر في الابتداع. البدعة محببة إلى النفوس لأن الشيطان يحبها، ولأن صاحبها يأتي بجديد ويقول الناس جاكم بجديد. والخير كله في الاتباع، ينبغي لنا أن نتبع ديننا. والقضية ليست بكثرة العمل، القضية بالاتباع والإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا فرق بين ريال ومليون عند الله، المهم يكون المال حلال وبإخلاص. قرش وألف سوى عند الله، ولذلك قال أيكم أحسن، ما قال أكثر عملا. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعتين بس لم يحدث فيهما نفسه، أخلص فيهما وخشع ولم يتعرض للدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن القضية ما هي بكثرة العمل، قضية بالاتباع، نتبع ولا نبتدئ، ونعلم أن هذا الدين صحيح، ولا نخجل من أن نسأل عما يشكل لنا، ولا نخجل أن نقول لا نعلم إذا كنا لا نعلم، ونسأل عن الأمور التي نحتاجها في ديننا إذا كنا لا نعلم، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر أي أصحاب العلم إن كنتم لا تعلمون. وابن عباس لما قيل له بما حفظت العلم قال بعقلب عقول ولسان سؤول. فينبغي الحقيقة أن نجتهد. وأخطر شيء على المسلمين البدع، واحد يعمل عيد غير موجود، أعياد عند المسلمين ثلاثة ما في عيد رابع، الواحد يعمل أذكار لم ترد، يعمل صلوات لم ترد، يعمل عبادات ما وردت، يعمل صوم لم يرد. الصوم محدد، العبادات محددة، الأذكار المساء والصباح محددة، في كتاب اسمه عمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة من, من, من الوقت التي تستيقظ ماذا تفعل حتى تأتي لفراشك، ماذا تقول عند النوم، ماذا تقول عند الاستيقاظ، ماذا تقول عند الخروج من البيت، ماذا تقول إذا رأيت مبتلى، ماذا تقول إذا رأيت شيئا تخاف منه، ماذا تقول إذا خفت، ماذا تقول إذا تألمت، ماذا تقول إذا كربت، دين كامل. إذن لا نترك بنيات الطريق ونتمسك بديننا ونكرم الخلق، ينبغي أن نكرم الناس، الطيب نكرمه لطيبه والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه.